إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الآيات الكريمات البينات التي سوف نتناولها بالشرح والبيان، هي من أواخر سورة المنافقون. قراءة هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. هذه الآيات البينات، وهي ثلاث آيات من أواخر سورة المنافقون، صلتها بما تقدم من الآيات أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال المنافقين ومواقفهم المخزية ومقالتهم الشنيعة، ختم الصورة بالنهي عن الاشتغال أو الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وأمرهم بعد ذلك بالإنفاق في سبيل الله وفي محابه جل وعلا وفي سبل الخير، وهذا قبل حلول الأجل وانقطاع العمل، لأنه بعد ذلك لا ينفع نفس إيمانها ولا ما تريد أن تقدمه بين أيديها. وفي هذا تحذير شديد لمسلك المنافقين، وتحذير أيضا من صفاتهم الذميمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى جملة منها في مطلع هذه الصورة الكريمة، وهي صورة المنافقون. وهذه الآيات التي استمعنا إليها ترتبط وتتفق في مضمونها مع أواخر سورة الجمعة، السورة التي قبلها، من حيث التحذير من الانشغال بأي غرض من أغراض الدنيا عن طاعة الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال في سورة الجمعة بعد أن أمر بالسعي إليها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهنا قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ثم أخبر في سورة الجمعة قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذن هناك اشتراك في المضمون والموضوع وأيضا في التوجيه، فهذا وجه الربط بين أواخر سورة المنافقون وسورة الجمعة. بدأ الله عز وجل هذه الآيات بالنداء بقوله يا، وهذا حرف النداء للتنبيه لهم والعناية بخطابهم والاهتمام به. وسبق أن ذكرنا في غير مرة أن الله تبارك وتعالى إذا افتتح النداء أو الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا، فهو إما أمر نؤمر به وإما نهي ننهى عنه، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود وغيره من أهل العلم. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، لأنه يأتي بعد هذا الخطاب إما أن يقول الله عز وجل لك افعل، وإما أن يقول لك انتهي أو اترك. إذن فيه امتثال للأمر أو اجتناب للنهي. ونداء المؤمنين بوصف الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا فيه تشريف وتكريم وحث وحظ لهم على الاتصاف بوصف الإيمان، وأن التزام ما خوطب به بعد الخطاب من أمر أو نهي هذا يعد من مقتضيات الإيمان، وإن مخالفته أو الإخلال به نقص في الإيمان. فإذا التزم المؤمن بما خوطب به من أمر أو نهي بامتثال أو انتهاء فهذا يدل على إيمانه ويدل على قوة إيمانه، وأما إذا قصر أو أعرض أو خالف أو غفل فهذا يعد ماذا؟ يعد نقص في الإيمان. إذن فنحن أمام خطاب عظيم ونداء جليل. يقول الله عز وجل للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الأول قال لا تلهكم من الالتهاء. الالتهاء قال العلماء هو الاشتغال بشهوة أو لذة، وانظر هنا دقة التعبير، لم يقل الله عز وجل لا تشتغلوا بأموالكم وأولادكم، وإنما قال لا تلهكم، لأن الاشتغال لابد أن يكون، فالله سبحانه وتعالى أورثنا هذه الأموال ورزقنا إياها وجعلها بين أيدينا أو تحت أيدينا وتحت تصرفنا، فنستثمر هذه الأموال ونعمل بها ونكسبها وننفقها ونتداولها فيما بيننا، فهذا أمر مباح لم ينهى الله عز وجل عنه، وإنما الذي نهى عنه الله عز وجل هو أن تصير هذه الأموال وسيلة أو أداة أو سببا يجعلنا نقصر في طاعة الله عز وجل أو نعرض عنها بالكلية، فنشتغل بهذه الأموال عن ما أوجبه الله عز وجل علينا من القيام به كعبادته وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. فقال تعالى لا تلهكم، أي لا تشغلكم أموالكم. الأموال جمع مال، هو كل ما يتمول به من دراهم أو عقار أو أثاث أو أنعام أو زروع أو حدائق وما إلى ذلك، هذه كلها من الأموال. قال الله عز وجل لا تلهكم أموالكم، أي لا تشغلكم بالاهتمام بتدبيرها والاعتناء بمصالحها أو التمتع بها. فتدبير الأموال جائز، والاعتناء بما يأتي من هذه الأموال من ضيعات وأرزاق وممتلكات جائز، التمتع بهذه الأموال جائز، لكن بالقدر الكافي الذي لا يشغل ولا يلهي ولا ينسي، حتى كأن الإنسان ما خلق إلا لأجل هذه الأشياء. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا تحذير، لا تلهكم أموالكم. وهنا نسب الأموال للمؤمنين، لماذا؟ لأنها بأيديهم وتحت تصرفهم، فهم يملكونها. وإلا فإن الأصل أن المال هو مال الله عز وجل. ولهذا لما حثنا الله عز وجل على الإنفاق ماذا قال؟ قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاك. إذن فالمال هو مال الله، والإنسان مستخلف في هذا المال، بدليل أنه لو كان المال له حقيقة هل يستطيع أن يمنعه عن غيره؟ ما يستطيع، لأنه بمجرد أن يموت يترك المال لوارثه ولغيره، قد يستمتع به وقد يبذره وقد يفعل به ما يشاء. ولهذا قال الله عز وجل مرغبا في الإنفاق: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولا شك أن نفوس الناس مجبولة على حب الأموال، ولهذا قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا المقصود به المال إجماعا عند أهل التأويل. فالإنسان عنده هذا الحب وهذا الميل وهذا الحرص على المال. كلا بل تحبون المال حبا جما، كلا بل تحبون المال حبا جما. فالإنسان يحب المال ويسعى من أجل كسب الأموال ونمائها وزيادتها حتى تكون له ثروة عظيمة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما الثالث. واديان، تعرفون ما الواد في طوله وعرضه، ومع ذلك لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحذير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. إذن حذر من الأموال، وحذر ثانيا من الأولاد، والأولاد جمع ولد، وهم أولاد الرجل من صلبه، سواء كانوا منه أو حتى أولاد أولادي أي الأحفاد. فقال الله عز وجل: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. الأولاد يشغلون الإنسان، الإنسان قد يسر بأولاده ويفرح بهم، وهذا الفرح وهذا السرور قد ينسيه شكر الله عز وجل، وقد يطغيه إذا صار له أولاد يعتز به ويحمونه ويدافعون عنه، كما أن شفقته عليه هذه أيضا فيها نوع من الانشغال. ترى الإنسان من كثرة شفقته وعطفه على أولاده يتخلى عن واجبه نحو الله عز وجل، نحو طاعة الله عز وجل، حتى القيام بمؤنتهم أيضا. بعض الناس يكدح ليل نهار من أجل أن يأكل أولادهم، من أجل أن يأكلوا الطيب، من أجل أن يلبسوا الجميل، من أجل أن يسكنوا الفاخر، وتراه يكدح ويتعب ويشقى وقد يمنع نفسه، وهذا قد يؤجر عليه إذا كان يريد أن يعف أولاده وأن يربيهم وأن يحافظ على صحة أبدانهم. لكن أن ينشغل عن طاعة الله عز وجل كما يقول البعض يشقى لأجل أن يضمن مستقبل أولاده، فتراه يصل الليل بالنهار واليوم باليوم من أجل أن يكنز الأموال ومن أجل أن يدخر هذه الأموال فيتركها لأولاده، وهو مقصر في طاعة الله عز وجل، لا يزكي ولا يحج ولا يحافظ على الصلوات الخمس. فإذا وقع مثل هذا من الإنسان هذا نوع من الالتهاء المحرم الذي نهى الله عز وجل عنه بمثل هذه الآية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد ثمرة القلب، مبخلة مجبنة محزنة. فهو الذي يحمل الوالد على أن يكون بخيلا، على أن يكون جبالا، أن يحزن عليه. فقال الله عز وجل محذرا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ماذا؟ عن ذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما معنى ذكر الله عز وجل في هذه الآية؟ اختلف أهل التأويل في ذلك، فبعضهم قال ذكر الله المقصود به الصلوات المكتوبة، الصلوات الخمس، وبعضهم قال المراد بالذكر هنا قراءة القرآن، وبعضهم قال الذكر هنا الزكاة والحج، وآخر قالوا هو الجهاد في سبيل الله، وآخرون قالوا هو إدامة الذكر. والصحيح من هذه الأقوال كما قال ابن عطية وغيره من المفسرين الكبار أن هذا عام يشمل كل أنواع الذكر، يشمل كل أنواع الذكر. والذكر كما لا يخفى عليكم على أنواع، فالإنسان قد يذكر الله عز وجل بأنواع من الذكر، لخصها ابن القيم رحمه الله في خمسة أنواع. قال ذكره سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والثناء به عليه، هذا نوع من الذكر، أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أن يقول يا الله يا كريم يا فاطر السماوات والأرض، أن يقول اللهم أنت عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فهذه الثناءات وذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته هذا من أعظم ومن أنفع ما يذكر أو ما يذكر به المسلم ربه سبحانه وتعالى، فهذا نوع من أنواع الذكر. هناك نوع آخر من أنواع الذكر، ذكره بتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده، وهذا الغالب في استعمال الذكر عند المتأخرين. فإذا قالوا إنسان يذكر الله يقصدون أنه إما أن يقول سبحان الله، وإما أن يقول الحمد لله، أو الله أكبر، أو لا إله إلا الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من الذكر. إذن هذا نوع ثاني. هناك نوع ثالث من أنواع الذكر، هو ذكر الله سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه وأحكامه، وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله هو ذكر أهل العلم. أهل العلم يذكرون الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، لأنهم يعلمون الناس أوامر الله ونواهي الله حتى تمتثل وحتى تجتنب، ويعلمون الناس ويرشدونهم إلى أحكام الله عز وجل، أحكام الحلال والحرام. هذا من أعظم أنواع الذكر. ولهذا ينبغي أن يفهم في تلك الأحاديث التي جاءت ترغب في فضل الذكر لا سيما في بيت الله عز وجل، لا يقصد فيها فقط أو لا يقصد بها أن يجلس قوم يقرؤون القرآن أو يستمعون لقارئ أو يسبحون أو يحمدون أو يكبرون، وإنما مجالس الذكر هي مجالس العلم. فإذا جلس قوم في بيت من بيوت الله يستمعون إلى درس، يتفقهون في دين الله عز وجل، يقرؤون أحاديث، إنسان عنده سيارة بوندا قدام الباب مدى بيه 93 بعد شحال؟ 92 يا خلاص بيه 93 إذن هذا نوع من أنواع الذكر، سماه ابن القيم ذكر أهل العلم، هذا النوع الثالث. النوع الرابع من أنواع الذكر دعاؤه سبحانه وتعالى واستغفاره والتضرع إليه، هذا أيضا من أنواع الذكر، كون الإنسان يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه ويستغفره من ذكر الله عز وجل، وهو النوع الرابع. النوع الخامس ذكر الله عز وجل بأحب الذكر وهو كلامه، والمقصود به قراءة القرآن، وهو المراد من قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني من أعرض عن كلام ربه وعن هذا القرآن بأن هجره، لم يقرأه، لم يتلوه، لم يتدبره، لم يتفهم آياته، لم يعمل به، لم يتداوى به من جميع الأمراض والأدواء التي تصيب القلوب والعقول، فالقرآن فيه شفاء لما في الصدور كما قال الله عز وجل. إذن فكما قال بعض السلف تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكره، فإنك لن تجد أحب شيء إليه من كلامه عز وجل، يعني من القرآن، فالذي يقرأ القرآن هذا ذاكر لله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال أن الذكر تدخل فيه جميع العبادات، كل العبادات، الذكر بالقلب واللسان والجوارح، القلب الذكر بالأعمال الظاهرة أو الأعمال الباطنة، القيام بالعبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين والجهاد، هذا كله داخل في ذكر الله عز وجل. إذن الله عز وجل كأنه يقول لنا في هذه الآية: لا تجعلوا هذه الأموال وهذه الأولاد التي هي نعمة ورزق من الله عز وجل ساقه إليكم من أجل أن تأخذوا حظكم منه، لا أن يتعدى ذلك في أن تنسوا أو تعرضوا أو تفرطوا أو تقصروا فيما أمركم به وفيما خلقتم من أجله. لأن الإنسان إنما خلق لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا في هذه الآية كأن الله عز وجل يحذرنا من مغبة الغفلة عن ذكره. لماذا؟ لأن ذكر الله عز وجل به حياة القلوب، أعز ما عند الإنسان، أنفع ما في الإنسان، أعظم ما في الإنسان هو هذه الجارحة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. والمرء بأصغاريه، اللسان والقلب. ولهذا لابد الإنسان أن يهتم بهذه الجارحة، بهذا القلب، لأنه هو الترجمان عما في عقل الإنسان. الإنسان إذا كان قلبه ميتا لم يكن إنسانا، بل هذا إنسان حي لكن يعيش مع الأموات، لأن الحياة هي حياة القلوب، وحياة القلوب إنما تكون بالذكر. فكما أن الله سبحانه وتعالى أحيا هذه الأرض بالماء، فكذلك القلوب أحياها بالذكر، أحياها بالقرآن، وأحياها بالسنة، وأحياها بالعلم. ولهذا انظروا إلى ذلك الربط الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال بعد ذلك: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إذن فالذكر هو الذكر للقلب كالماء لهذه الأرض، وكالماء للسمك أيضا لا حياة له إلا به. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال كلاما عجيبا في شرحه لهذه الآية، يقول رحمه الله: المقصود أن دوام الذكر لما كان سببا لدوام المحبة، وكان الله سبحانه وتعالى أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال، كان كثرة ذكره من أنفع مال العبد. الله سبحانه وتعالى هو أولى من يحب أن يعظم وأن يبجل، ودوام ذكره سبحانه وتعالى سبب في محبته، لأن الإنسان إذا لم يذكر ربه لا يمكن أن يحبه. ومن قال أني أحب الله ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا كاذب، هذا مدعي في محبته. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبوني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن لابد من الاتباع. أما كل إنسان يقول أنا أحب الله عز وجل ولكن مع ذلك لا يذكر الله عز وجل ولا يخشى قلبه لذكره سبحانه وتعالى، فهذا بعيد عن المحبة، بل هو مدعي. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع كما قال الشاعر. ولهذا لابد أن نتنبه أن الإنسان إذا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يجعل في قلبه محبة، وهذه المحبة ليست محبة للدنيا ولا محبة للمال ولا محبة للبنين، وإن كانت هذه الأمور قد فطر عليه الإنسان، لكن تكون محبته لله عز وجل، لله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يحب الله عز وجل لأنه أكرمه ومن عليه، ولكن محبة المؤمنين هي أشد وأعظم. لماذا؟ لأنهم يحبون الله عز وجل لما يداومون عليه من الطاعة، ومن أجل الطاعة أن يذكر الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع الذكر التي سبق بيانها في كلام ابن القيم رحمه الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بكثرة ذكره في آيات كثيرة في القرآن الكريم، بل وعلق الفلاح بالذكر، يعني سبب فلاح المؤمنين في الدنيا والآخرة هو ذكر الله عز وجل. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. انظروا، أمر بالذكر، لكن ليس الذكر المؤقت ولا الذكر القليل، وإنما أمر بأن يكثر الإنسان من ذكره، أن يكثر الإنسان من ذكر ربه عز وجل بجميع أنواع الذكر، لأن الإنسان في كل حركة وفي كل سكينة وفي كل خطوة إلا وله عبودية نحو الله عز وجل، فهو يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل بظاهره وباطنه، بلسانه أو بقلبه أو بجوارحه، فهذا هو معنى ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. الذاكرون الله كثيرا، ليس الذي يذكر الله عز وجل عندما يكون مضطرا إلى ذلك، لأن الذكر يكون من جميع الناس حتى من الكفار. الكافر إذا كان في شدة وكان في كرب وأدرك أنه لا ينجيه من الورطة التي فيها إلا رب الأرباب، فإنه يلجأ إليه بالدعاء والتضرع ويعرف ربه، تأبى فطرته أن تنادي خالقها: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فالناس يذكرون الله عز وجل، لكن المؤمن يتميز عنهم بأنه يذكر الله عز وجل في كل أحيانه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا جدا في ترغيب أهل الإيمان في ذكر الله عز وجل، لأنه أنفع العبادة وأعظم العبادة وهي الجالبة لمحبة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ورحم الله ابن القيم رحمه الله لما كتب ذلك الكتاب العظيم الذي سماه الوابل الصيب من الكلم الطيب، أورد فيه الإمام ابن القيم ما يزيد عن أو يقارب 100 فائدة في الذكر. قال: وللذكر 100 فائدة. ولهذا حري بنا أن ندرس مثل هذا الكتاب العظيم الذي يذكر فيه ابن القيم فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا أنها تقارب على 100 فائدة، وذكرها في كتابه هذا. ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث والأذكار التي صحت في الأحوال التي يكون فيها المسلم أو يكون عليها المسلم، من الاستيقاظ إلى النوم إلى الخروج من البيت إلى الدخول، إلى دخول المسجد إلى دخول السوق. هذا كله من أنواع الذكر التي ينبغي على الإنسان أن يجتهد في أن يتعلم هذه الأذكار، لأن الإنسان في كل حالة إلا ويتطلب منه أن يذكر ربه عز وجل. انظر حتى الإنسان وهو يأتي أهله، يعني هذا أمر قد يستحي الإنسان حتى من ذكره، لكن ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نذكر الله عز وجل. يعني الإنسان إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا رزقه الله عز وجل مولودا لم تضره أم الصبيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مثل هذه الحالة، فما بالكم في أشرف المواطن وفي أشرف المواضع، كيف لا يذكر الإنسان ربه وهو يدخل إلى المسجد وهو يخرج من بيته وهو يأكل وهو يشرب وما إلى ذلك من الأحوال التي يمر عليها الإنسان. فالله عز وجل هنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. انظروا هنا، خص الله عز وجل من جملة ما يلهي الإنسان الأموال والأولاد، ولم يذكر شيئا سواهما. لماذا؟ مع أنه يوجد أمور أخرى تنهي الناس، الجاه، السلطان، المناصب، المسؤولية، هذه أيضا تنهي الإنسان عن ذكر الله عز وجل. لكن هذه قلما تحصل للناس، لأن الناس ما يكون عندهم جميع الناس عندهم سلطان وعندهم جاه وعندهم رياسة، بعض الناس يبتلى بهذا، أما سائر الناس فهم مبتلون بهذا، مبتلون بالمال ومبتلون بالأولاد. المال تقع الفتنة في قلة وفي كثرته، لأنه إذا كان المال عنده كثيرا ألهاه، ربما شغله، وربما عصى الله سبحانه وتعالى في تحصيله، وربما كسبه من حلال وأنفقه في حرام، وربما كسبه من حرام وأنفقه في حرام. وحتى الذي ليس عنده مال، القليل من المال يلهيه، تراه يعني يحرص، وتراه يعني يبخل ربما على نفسه، وتراه ربما يخدع ويكذب ويغش من أجل أن يحصل على ذلك القليل. فالمال مع وجوده أو عدمه هو فتنة للناس وللمسلمين. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قال: أما فتنة أمتي في المال، فتنة هذه الأمة في المال، فتنة هذه الأمة في المال. ولهذا جاء التحذير، خص الله سبحانه وتعالى الأموال والأولاد من جملة ما يلهي مع وجود غيرهما من الملهيات التي قد يشتغل بها الإنسان. ولهذا كثيرا ما يرد في القرآن التحذير من الأموال والأولاد. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وقال تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فهذا كله آيات ذكر الله عز وجل في كتابه فيها تحذير من ماذا؟ من هذين الأمرين. وقلما ابتلي الإنسان بهما أو بأحدهما وخرج سالما، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فقال الله عز وجل: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هنا لابد أن نقف وقفة. في هذه الآية الله عز وجل قدم الأموال على الأولاد، كلاهما فتنة، الأموال فتنة والأولاد فتنة، لكن قدم الأموال على الأولاد، قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. ما السبب في ذلك؟ قال العلماء، وهذا معروف، أن الذي يقدم يدل على الاهتمام والاعتناء، قدم الأموال على الأولاد للاهتمام بها ولخطرها من جهة أخرى. نقول: ما هو الأخطر للإنسان؟ هل الأموال والأولاد؟ من العلماء من استدل بهذه الآية على أن الأموال أخطر. لماذا؟ أولا قال أن الاشتغال أكثر الناس بالأموال عن الأولاد، يعني الذين يشتغلون بأولادهم حتى ينسوا ذكر الله عز وجل هؤلاء قليل بالنسبة للمشتغلين بأموالهم. ولهذا كأن الله سبحانه وتعالى حذر الغالبية من الناس، لأن الاشتغال بالأموال يكثر في الناس أكثر من الاشتغال بالأولاد، فكثير من الناس يلهيه ماله أكثر من أن يلهيه أولاده. هذا أمر ثاني، أن الاشتغال بالأموال أعظم من الاشتغال بالأولاد، بدليل أن الإنسان أحيانا يشتغل بماله حتى ينسى الاشتغال بأولاده، فيفرط حتى في تربيتهم وفي توجيههم وفي مراقبتهم. وهذا هو الواقع في الحقيقة، ناس عندهم أموال وعندهم أولاد، لكن لكثرة انشغالهم بأموالهم وانصرافهم إليها تركوا حتى ما يجب عليهم نحو أبنائهم مع وجود المال، لكن لم يعتنوا بأولادهم. فقالوا فيه دليل على أن المال يشغل أكثر من الأولاد، ولهذا قدم الله سبحانه وتعالى الأموال هنا على الأولاد. ثم قالوا هناك شيء آخر، الله عز وجل حذر من الأموال أكثر من الأولاد لأن الأولاد إذا كبروا انتهت الفتنة. إذا كبروا الأولاد هو يسعى من أجلهم ويشتغل ويقوم عليهم، لكن إذا كبروا وصاروا رجالا وربما صارت لهم أموال ما يعود يشتغل به، وربما لا يزورهم في كثير من الأحيان، لكن المال يبقى مع الإنسان. بل أكثر من ذلك، بقدر ما يكبر الإنسان ويكثر ماله بقدر ما يكبر وينمو الحرص معه حتى في قبره. ولهذا الإنسان بقدر ما يزاد له في عمره وبقدر ما يكثر له المال يكثر حرصه على المال. ولهذا ترى بعض الناس من الذين كتب عليهم الشقاء الأموال التي عنده قد لا تحسب، بدل والأولاد كبروا ولهم أموال وقد يشتغلون، ومع ذلك تراه في سن 80 وما زال يكدح ويجري ويستيقظ باكرا ويسافر ويبيع ويشتري. وهذا ليس فيه عيب إذا قلنا أنه لا يشغل عن طاعة الله عز وجل، لكن إذا كان يشغل عن طاعة الله عز وجل فتراه لا يحافظ على الصلوات ولا يحج ولا يزكي. لأن بعض الناس يقول لك خلاص أنا عندي الأموال والحج إنما يجب مرة واحدة. نعم الواجب يجب مرة واحدة، لكن إذا رزقك الله سبحانه وتعالى مالا فلما تحرم نفسك من الحج؟ كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن عبدا أصحت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد علي لا محروم. عبد ربي سبحانه وتعالى وسع له في رزقه وصحح له الجسد نتاعه والجسم نتاعه، ومن بعد تمر عليه سنوات وهو قد حرم نفسه من زيارة بيت الله الحرام والحج والعمرة. السلف كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يحج عام ويجهد عام، عام يحج وعام يجهد في سبيل الله حتى مات رحمه الله تعالى. وحج سعيد بن المسيب وحج طاووس وعطاء، كل واحد منهم أكثر من 50 أو 60 حجة. هؤلاء لو رأوا أن كثرة الحج غير ما نافع لهم وليس من عمل صالح لما أكثروا منها. إذن في الحاصل أن الإنسان يحذر من هذه الأموال، لأن الله سبحانه وتعالى قدمها في التحذير والتنبيه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالمال فتنة، وأي فتنة؟ فتنة عظيمة، لأن زيادته غالبا تكون على حساب الدين. كلما اشتغل الإنسان بالمال إلا وقل حظه ونصيبه من الله سبحانه وتعالى، هذا إذا جمعه من حلال، فما بالك إذا جمعه من طرق محرمة ومن طرق مشتبهة؟ لا شك أن هذا هو الخسران المبين. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا استئنافية، ومن فعل شر ويفعل، ومن شرطية ويفعل فعل شر، جوابه فأولئك هم الخاسرون. ذكر هنا الفاء لتعلقها وارتباطها بالجملة الإسلامية بالجملة الإسمية. ومن يفعل يعني ومن تلهيه أو يلهيه المال والولد عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا خاسر، أو أولئك هم الخاسرون. قال ذلك إشارة إلى المصدر المفهوم من قوله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال تعالى: فأولئك هم الخاسرون، يعني من ألهته أو من ألهاه ماله وألهاه ولده عن ذكر الله وعن طاعة الله عز وجل فهذا خاسر، أولئك هم الخاسرون. الخاسرون جمع خاسر، وهو من الخسر والخسران والخسارة، وهي ضد الربح. خسران من جهتين: خسران في الدنيا وخسران في الآخرة. كيف يكون الخسران في الدنيا؟ لأن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله عز وجل وغفل عن ذكر الله عز وجل كانت معيشته معيشة ضنكا، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا إنسان حرم السعادة في الدنيا، وأي خسران أعظم من هذا؟ أن يحرم الإنسان السعادة ويحرم حياة القلوب. ولهذا أكثر الناس من يشتغل بالأموال على حساب الدين هذا تراه مهموما، تراه لا يعرف معنى الإطمئنان، ما لا يعرف معنى طمأنينة القلب، مهموم قلق حزين على كل شيء. لماذا؟ لأنه لا يعرف للذكر سبيل إلى قلبه، والله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا كان إبراهيم بن آدم رحمه الله يقول: يعني إننا في حياة، يعني نعيش حياة وهي حياة بسيطة، ليست حياة التمتع بالأموال والشهوات، لكن قال هذه الحياة التي نحياها، ويقصد حياة القلوب. قال والله لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقتلون أو لجلدون عليها بسيوفهم. هذه الحياة التي نعيشها، حياة الراحة والإطمئنان وهدوء البال، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بسيوفهم، لأن هذه هي الحياة، هذه السعادة، وهذا هو الربح الذي يكون في الدنيا. والله سبحانه وتعالى نبه وأخبر في هذه الآية أن من أعرض عن ذكر الله عز وجل أو ألهاه ماله وولده عن ذكر الله فهو خاسر في الدنيا وخاسر أيضا في الآخرة، لأنه في الآخرة ماذا يخسر؟ يخسر النعيم المقيم، يخسر جنة النعيم، يعني يخسر خسارة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ليس هناك أعظم خسارة وأفدح خسارة من أن يخسر الإنسان صفقته مع الله سبحانه وتعالى، بينه وبين الله عز وجل خراب. ولهذا كان الشاعر يقول إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، يعني إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يحبك وأنت تحب الله حقا لا يهمك بينك بين ما يكون بينك وبين سائر الناس، راضوا عنك أم سخطوا لا يهم، المهم أن يرضى عنك الله عز وجل. فيا ليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأبيات ينسبها البعض إلى ربيع العدوية، وفي الحقيقة هذه الأبيات يعني يذكرها بعض الناس في كتب التراجم على أنها من كلامها، والحقيقة أنها ليس من كلامها، هذا قاله أبو فراس الحمداني في مدح أمير حلب. والحق أن مثل هذه الأبيات كما قال بعضهم لا تقال إلا في الله عز وجل، لا تقال لرجل، إذا صح منك الود فالكل هين، هذا يقال لله سبحانه وتعالى. فالخسارة العظيمة الفادحة هو أن يخسر الإنسان صفقته مع الله عز وجل، لا يذكر الله عز وجل، معرض غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك منكم أيها المؤمنون فأولئك هم الخاسرون. ثم أرشدهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وقبل هذا أذكر فائدة، نعم، ذكرها ابن القيم رحمه الله، أعجبتني هذه الكلمة، يقول في هذه الآية وهي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية ذكر الله عز وجل في هذه الصورة، هذه الصورة هي صورة المنافقون، إذن فيها تحذير من فتنة المنافقين. هذه الآية بالذات فيها تحذير من المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى فوقعوا في النفاق. وكأن ابن القيم رحمه الله يريد أن يقول أن قلة ذكر الله عز وجل تورث النفاق، وأن كثرة ذكر الله عز وجل ماذا تورث؟ تورث الإيمان. ولهذا لما سئل بعض الصحابة عن الخوارج قالوا عن الخوارج أمنافقون هم؟ قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه الآية أفادت أن الإنسان كلما أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى كلما كان قلبه أسلم وأبعد من النفاق. والنفاق لابد أن يخاف عليه الإنسان. يقول ابن أبي مليكة كما ذكر البخاري في الصحيح، يقول هذا الرجل التابعي أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبرائيل وميكائيل، كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن عن النفاق ما أمنه إلا منافق. ولهذا كان حذيفة بن اليمان يقول لعمر بن الخطاب هل سماني، عمر بن الخطاب يقول لحذيفة هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في جملة من ذكر من المنافقين. فالإنسان يخاف على نفسه النفاق، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يخذل عبده الذي يذكره كثيرا. الله سبحانه وتعالى أعدل العادلين، إنسان إذا أكثر من ذكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يبعده عن النفاق ويطهره من النفاق ولا يجد النفاق إلى قلبه سبيلا. لكن الفاتر عن ذكر الله والمعرض عن ذكر الله عز وجل والمفرط عن ذكر الله عز وجل بجميع أنواع الذكر هذا قريب من النفاق، وهذا يخاف عليه. وهذه لفتة وهذا التنبيه ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه الآية العظيمة. ثم الله عز وجل بعد ذلك أرشد إلى شيء عظيم وهو نوع من أنواع ذكره. قال وأنفقوا مما رزقناكم. اختلف أهل التأويل في معنى أنفقوا، ما هو الإنفاق هنا؟ قال جمهور المفسرين المراد بأنفقوا هنا الزكاة، يعني أنفقوا ما أوجبه الله عز وجل عليه من الزكاة، من زكاة أموالكم المفروضة، أي كانت الزكاة، زكاة النقدين أو زكاة الأنعام أو زكاة الثمار والزروع أو زكاة التجارة، أنفقوا مما رزقناكم. وقال ابن عباس المقصود به هنا الحج، أنفقوا، لأن قلنا بأن من الإنفاق ومن أنواع ذكر الله عز وجل أن تكون الطاعة، والحج نوع من أنواع الطاعات. وقال آخرون المفسرين هذا عام في كل مفروض ومندوب، يعني وأنفقوا، أنفقوا ما مما رزقكم الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بالزكاة أو بالصدقات على الفقراء والمساكين، أو الإنفاق على على على الأهل والأولاد، أو الإنفاق من أجل بناء المساجد أو في المشاريع الخيرية، في جميع أنواع البر أو في إطعام الطعام، هذا كله من إنفاق. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن ينفقوا، قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم. انظروا هنا وقفة، الله عز وجل لم يقل هنا وأنفقوا ما رزقناكم، قال من ما رزقناكم. هذه من يسميها العلماء، يسميها علماء اللغة ما تبع من تبعيضية، يعني أنفقوا من بعض ما رزقكم الله عز وجل، ليس كل المال. ومن هنا مبهم، يعني حرف من مبهم، لأنه لم يبين هذا البعض في هذه الآية، لكن بيّنه الله عز وجل في آية أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ما معنى العفو؟ قال العلماء العفو هو ما زاد عن الحاجة الضرورية. إذن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا شططا، قال وأنفقوا مما رزقناكم، مما أعطاكم الله سبحانه، أعطاكم الكثير لكن الذي تنفقون منه هو القليل، أعطاكم الكثير وتنفق القليل. وأنفقوا مما رزقناكم، هذا إذن حث للمؤمنين على الإنفاق وعلى البذل وعلى العطاء. لماذا؟ لأن المال هو رزق الله عز وجل، وهو عارية بأيدينا، ونحن قد استخلفنا الله سبحانه وتعالى فيه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالإنفاق بيّن لنا أن ما ننفقه سوف يرجع إلينا بأضعاف كثيرة. قال الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزق، فهو يخلفه وهو خير الرزق. فالإنسان إذا أعطى في الحقيقة هذا أبقى، الذي يعطي أبقى. ولهذا أذر عائشة رضي الله تعالى عنها لما تصدقت مرة بما عندها من اللحم، تركت يعني أعضاء الشاة كلها تصدقت بها. ماذا تركت؟ تركت الكتف، الكتف تركته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحم قالت ذهب كله، يعني كل لحم تصدقت به، وبقي كتف، وبقي كتفها، يعني الشاة لم يبقى منها إلا الكتف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل الذي بقي هو الذي أنفقتيه، يعني الذي بقي وبقي حقا هو الذي تصدقت به، أما الذي تركته فهذا الذي يفنى وهو الذي يزول. ولهذا قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كل ما يصبح ابن آدم إلا ويقول منادي من قبل الرحمن ملك اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فالذي يمسك إنما هذا يجني على نفسه. ولهذا رغبنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فقال وأنفقوا مما رزقناكم. بعض العلماء وهو إيليا الكراسي صاحب كتاب أحكام القرآن يقول هذه الآية فيها دليل على وجوب إخراج الزكاة فورا، وأنه لا يجوز تأخيرها، استنبط هذا من هذه الآية، لأن الله عز وجل قال أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، وهذا حق. ولهذا قال العلماء أن الإنسان من وجبت عليه الزكاة يجب عليه أن يخرجها في حينها، ولا يجوز له أن يؤخرها. نعم أجاز أن تقدم الزكاة، تقدم إخراج زكاة مالك بشهر أو شهرين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، جاء فقير وكان محتاج المال تعطيه من زكاة، ولو لم يعني تبلغ الحول، لكن أن تؤخرها لا، لابد أن تبحث على أهلها وأن تخرجها ولا تؤخرها. وبعضهم استنبط هذا من قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، لماذا؟ قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت. قبل أن يأتي أحدكم الموت يعني قبل أن يجيء أحدكم الموت، يعني يحضر الموت، والموت إذا حضر يحضر بعلاماته وأمراته وسكراته، وحينئذ لا ينفع الإنسان ما يفعل بعد ذلك، لا ينفعه بعد ذلك. وانظر هنا قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يعني قدم المفعول على الفاعل الاهتمام، ما قال يعني من قبل أن يأتي الموت أحدكم، قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فهذا يقول العلماء تقديم المفعول على الفاعل لأجل الاهتمام والعناية بالأمر، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، والموت هو عبارة عن خروج الروح من البدن ومفارقتها له، من قبل أن يأتيكم الموت، قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، يعني لما يدركه الموت وهو قد أدرك من نفسه أنه قصر في طاعة الله، لم يحج وكان قادرا، ولم يزكي وكان قادرا، لا قال ربي، يعني يدعو ربه في مثل هذه اللحظات الحرجة، قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا هنا بمعنى هلا، يعني هلا يا ربي أخرتني، مددت في عمري، أخرت أجلي، وهنا تكون بمعنى الاستفهام، يعني هل أخرتني، هل مددت في عمري يسيرا حتى أتمكن من إخراج زكاتي مثلا، أو أستدرك بعض العمل الصالح. وبعض العلماء قالوا لولا هنا لا، هذه في لولا لا، هذه تعتبر زائدة، فتكون هنا لولي التمني، يعني يكون التقدير، فيقول ربي لو أخرتني إلى أجل قريب. والأول أظهر أن لولا بمعنى هلا، وجوابه أخرتني إلى أجل قريب، يعني يقول الإنسان في مثل هذا الموضع أي أخرني يا ربي إلى زمن قريب، والزمن القريب أو الأجل القريب يعني الأجل القليل. انظروا هنا الله سبحانه وتعالى ذكر حال الإنسان في مثل هذا الموضع، يعني هو طيلة عمره لاهي وغافل، لا يفكر إلا في الدنيا ولا يفكر في طاعة الله عز وجل، لكن لما أدركه الموت ماذا قال؟ قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكل من الصالح، ما قال يا ربي أرجعني إلى الدنيا كي أعيش وأستمتع وأتمتع وأفعل، لا، يطلب شيئا واحدا لو استجيب له بذلك، قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، يطلب من الله سبحانه وتعالى، هذه أمنيته، فأصدق أصله فأتصدق، لكن أضغمت التاء في الصاد، وأكون من الصالحين يعني أكون صالحا من الصالحين بأن أعمل الصالحات، وعمل الصالحات يكون في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني يتمنى هذه الأمنية. والمصيبة، مصيبة الموت شيء عظيم، الإنسان إذا جاءه الموت لا ينفعه، لو كان الموت ينفع الإنسان لنفع فرعون، لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن ما نفعه بعد ذلك إيمانا. روي عن عبد الله بن عباس، وهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، لكن أعله الحافظ ابن كثير بالانقطاع، لكن نذكره لما فيه من شيء مهم نفهم به هذه الآية، لأنه معين على التفسير. الإنسان الذي يفرط في الطاعة إذا جاءه الموت لا شك أنه يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. عبد الله بن عباس يروى عنه أنه كان يقول: ما من رجل لا يؤدي الزكاة والحج إلا طلب الكرة عند الموت. طلب الكرة بمعنى يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إلى الدنيا، أو أن يمسح له في عمره حتى يستدرك ما قد فاته من العمل الصالح. قال له رجل: اتق الله يا ابن عباس، إنما يسأل الرجعة الكفار الذين يقولون: يا ربنا أرجعنا إلى الدنيا نعمل صالح، هم الكفار وليس أهل الإيمان. فقال له عبد الله: سوف أتلو عليك قرآنا، وقرأ عليه هذه الآية فأصدق وأكون من الصالحين. قال: هذا وارد في شأن المؤمنين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خاطب أهل الإيمان بهذا، قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما، يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ثم قال بعد ذلك: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فهذا الأحد رجعوا إلى المؤمنين. نعم، الرجع لا شك الذي يطلب أن يرجع إلى الدنيا هم الكفار، كما أخبر الله عز وجل عنهم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أجابه الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكما قال الله عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فالإنسان لابد أن يحذر. ولهذا هذه الآية كأنها فيها توجيه وإرشاد للمؤمنين بترك التسويف والتأجيل. هذه سوف كما يقول ابن الجوزي جند من جنود إبليس. كم من إنسان يخطر بباله أن يفعل كذا، وأن يرد الدين، وأن يفعل كذا، وأن يصلي، وأن يقرأ كتابا. بل قال ابن الجوزي: كم خطر على قلب يهودي ونصراني حب الإسلام، يريد أن يدخل في الإسلام، لكن الشيطان يمنيه ويسوفه، يقول له: عليك عمر طويل وعندك وقت طويل وعندك أشغال، أنت الآن مشغول. فيبدأ بهذا وهذا وهذا، ثم بعد ذلك يغرق وينسى ما كان يتمناه فيموت وهو على تلك الحال والعياذ بالله. وكم من إنسان حصل له مثل هذا. فكأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الله عز وجل لا يؤخر النفس إذا كتب عليها الموت في وقت وفي أجل محدود، لأن الأنفاس معدودة والأجال محدودة، لا يمكن أن تؤخر. وهنا انظر، اقتصر الله سبحانه وتعالى على ذكر التأخير، قال: ولن يؤخر، يعني لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا حان وقت موتها لا يؤخره، مع أن الله سبحانه وتعالى أيضا لن يقدم أجل نفس لم يأتي موعد موتها، كما لا يؤخر لا يقدم. لكن هنا ذكر التأخير لماذا؟ قالوا: لأن المقام فيه طلب التأخير، لأن هذا الرجل الذي أسرف في المعاصي ولم ينشط للطاعات ماذا يقول؟ ما يقول يعني إذا حضره يقول: يا ربي لولا قدمت أجلي، يقول: لولا أخرتني إلى أجل قريب، لأن التأخير هو الذي ينفعه وليس التقديم. ولهذا قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا أجلها. فلما كان المقام هو طلب التأخير قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لأن هذه الأجل وهذه النفوس لها أجل محدودة عند الله سبحانه وتعالى. لا يمكن الإنسان يقول: والله لولا أني ما خرجت من هذا ما حصل لي مكروه، والله لو لم أستقل القطار الفلاني أو الطائرة الفلانية ما حصل لي هذا المكروه. كل شيء بإذن الله عز وجل، كل شيء بقدر. فلو كتب الله سبحانه للإنسان أن لا يموت في تلك الحديدة حتى ولو مات جميع الناس ولم يكتب الله عز وجل عليه الموت، لن يقتله أحد. ولهذا أحيانا توجد الأسباب وتكون الأسباب قائمة ومع ذلك الإنسان لا يكتب عليه الموت، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدره. وأحيانا الإنسان بدون سبب وبدون وجود أسباب وهو جالس على أريكته لا يعاني من مرض ولا من داء، ومع ذلك يأتيه الأجل، يأتيه الأجل وهو جالس على أريكته، لأن الأجل بيد الله عز وجل. فالأجل عند الله عز وجل لا يقدمها ولا يؤخرها كما هي في اللوح المحفوظ، لأن الإنسان إذا كان في بطن أمه وينفخ فيه الملك يكتب له أربع كلمات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن يكتب أجله، أن يكتب أجله. ولهذا قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية في هذا كثيرة على أن هذه الأجال وعلى أن الموت كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. لكن هذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه، ولا يتنافى أيضا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الجوار يزيدان في الأعمار. هذا لا يتنافى مع قول الله عز وجل إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخرون. فمعناه كما قال العلماء التوفيق بين هذه النصوص أن الله سبحانه وتعالى قد سبق في علمه أن هذا الإنسان سيصل رحمه، ولهذا زاد الله سبحانه وتعالى له في عمره وقد كتب هذا في اللوح المحفوظ، ثم ينسع له في رحمه بأن يبارك له أيضا. فالإنسان إذا كان يأتي مثل هذه الطاعات كصلة الرحم وحسن الجوار الله سبحانه وتعالى يبارك له في خلفه في أمواله في أولاده، فهذا نوع من الزيادة. لهذا قال يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله سبحانه وتعالى خبير، الخبير يعني المطلع على بواطن الأمور، وهذه أخص من صفة العليم. ومعناه إذا كان الله عز وجل مطلع ببواطن الأمور فظواهر الأمور من أولى. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعرف ما في صدرك وما يجول في ذهنك يعلمه بالتفصيل وكما تفكر، فمن باب أولى أن يعلم سبحانه وتعالى ما يلكه لسانك، ما تقوم به جوارحك، ما تعلن به، فهذا يعلمه الله عز وجل. والله خبير بما تعملون أبي ما يصدر عنكم من عمل، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول اعملوا ما شئتم، فإن الله سبحانه مطلع على كل شيء. وكأن في هذا إيماء إلى وجوب الإخلاص في الأعمال، لأن الإنسان قد ينفق مثلا في سبيل الله أمام الناس ولكن هذا قد لا ينتفع به عند الله عز وجل لأنه لم يفعله لله عز وجل، وقد تنفق الشيء القليل ولا يراه أحد ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يكتب لك فيه القناطير المقنطرة. كذلك الإنسان الذي يكون عنده ذلك العجل الصغير، فالصدقة إذا كانت فيها إخلاص وكانت فيها نية صادقة الله سبحانه وتعالى يربيها له ويعظمها وينميها حتى تصير مثل النقى ومثل الجمل. بعض العلماء استنبط من هذه الآية الأخيرة أن هذا فيه بيان لعمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من التفسير كما يقول العلامة صديق حسن خان، ليس من التفسير وإنما من الأمور التي قد يتكلفها بعض المفسرين. قال هذه الصورة وآخر هذه الآية فيها إشارة إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مات 63 سنة كما هو معلوم، وصورة المنافقون على رأس 63 يعني في ترتيب الصور، وجاء بعدها من الصور صورة التغابن، والتغابن معناه النقص ومعناها الخسران، فكأن الناس يعني يظهر لهم النقص في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا آخر صورة المنافقون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الخلص وأن يطهر قلوبنا من صفات المنافقين ومن أحوال المنافقين، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

Allah.